Ya dar, ya dar, ya dar ulini, ya dar, dar, ya dar, ya dar, ya dar ulini, ya dar, ma hubbi habayb dar, fin fin. راحوا فين حبايب الدار فين فين فين فين فين فين فين فين قول يا دمع العين داري داري يا عين يا عين داري داري الدمع يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا داري الدمع يا عين داري يا ري داري داري الدمع يا عين ما تزوديش الغير في ربي اسمه كريم ساعة المحن صدام بربي اسمه كريم كريم ساعة المحن صدام الراحوا فين حبايب الدار فين فين